أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أيقظني بعض الناس فسببتهم سبا مفزعا ولم أذكر ذلك، فلما أصبحت قالوا لي ذلك، فهل أنا محاسب؟ أثابكم الله. هذا يختلف، إذا كان عند إيقاظ الشخص لم يعي ما يقول ولم يعلم ما يقول فسب الذي أيقظه أو آذاه فإن هذا نائم، والنائم مرفوع عنه القلم إذا كان لا يعي. وأما إذا كنت بشعورك أثناء استيقاظك ثم نمت ثم نسيت فأنت مؤاخذ على أذية الناس بلسانك إذا كان معك شعورك وتعلم ما تقول. أما إذا كنت لا تعلم ما تقول فهذا لا تؤاخذ به. وعلى الإنسان إذا أيقظ أحدا وكان من هذا النوع أنه يخطئ ويسب ويشتم أن لا يكون عونا للشيطان على أخيه، وعليه أن يذكر الله عز وجل حتى يوقظه بطريقة صحيحة سليمة، لأن من المجرب في بعض الطرق في الإيقاظ أنها قد تتسبب في الضرر للنائم، فينبغي عدم أذية النائم عند إيقاظه بطريقة مفزعة أو مقلقة أو موجبة لخروجه عن الوعي. وهذا يقع من البعض أصلحهم الله، خاصة ممن يشدون على أولادهم من الصغر، عليهم أن يتقوا الله عند إيقاظهم على الآباء والأمهات، وأن يحسنوا إيقاظهم للصلاة بطريقة يبعد فيها تلبس الشيطان بالإنسان وتلفظه بما لا ينبغي أن يقال. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.